الحقيقة إن الموضوع ده بيحكمه برضو قدر الحاجة عند الزوج والزوجة، وورعهم وتقواهم، لأن في ناس تغور الدنيا وتهون ومش عايزين ذرية، بس منكشفش عوراتنا للرجال. وانا اعرف اللي ما عملتش عملية في عينيها علشان اللي كان هيعمل العملية راجل، ما عملتش العملية في عينيها وذهب بصرها وهي فرحانة وراضية انها بقت عمية، وحتى لو كان بصرها يذهب لكن ما تكشفش وجهها. فإذا كان في مسلمة عملت كده في الزمن اللي احنا عايشينه ده، يبقى يجوز لأخت إنها تكشف عورتها المغلظة علشان احتمال تخلف، احتمال لأ. كل واحد أدرى بحاله وورعه يحكمه وتقواه لله تحكمه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنا أقول في السؤال ده لا أدري، لا أدري ما الإجابة.